إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذه الفاتحة كما قلنا هي أم القرآن، أم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، لأن كل القرآن تجمع في الفاتحة. فالقرآن كما قلنا في درس سابق فيه التوحيد والأحكام والقصص، فكذا هذه الفاتحة. فالقرآن كأنه تفصيل لما ذكر مجملا في الفاتحة، لهذا كانت أم القرآن. وذكرنا مما تشتمل عليه هذه السورة بعض القواعد. القاعدة الأولى، وهذه لا بد أن تتنبهوا لها، لأن الفاتحة هي الركن الركين في الصلاة، وسميت الصلاة صلاة بيش؟ لأن الصلاة في اللغة العربية شيء الدعاء، ولما أن الفاتحة مشتملة على الدعاء سميت الصلاة بها. فمن لم يخشع فيها ولم يتدبر معانيها لا صلاة له. كم من إنسان يخرج من الصلاة مثل دخوله فيها، يخرج صفر، ولك من الصلاة بقدر ما عندك من الخشوع من التدبر في معانيها وأفكارها. هذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصرف أحدكم وله عشرها، ينصرف أحدكم من الصلاة وله عشرها، عنده العشر، قسمها على عشرة، عنده عشر، تسعها، ثمنها، سبعها، إيش؟ سدسها، خمسها، هكذا قال كلام رسول الله. وقد يخرج 100%، تبارك الله، بقدر ما عندك من الخشوع، بقدر ما عندك من الصلاة. ولهذا أكبر مدح مدح الله المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون، خلاص أول صفة أعطاها المؤمنين الذين يخشعون في صلاتهم. إذن من لم يخشع على صلاتهم؟ لذلك ركزنا على الفاتحة وأطلنا نوعا ما الكلام فيها. ليش؟ لأنها مهمة جدا، وهناك من خصها بالتأليف، تأليف خاص في الفاتحة وتأليف فيها. إذن إخواني، القاعدة الأولى قلنا إن هذا الوجود، هذا الكون بعلويه وسفليه من العرش إلى الفرش، كله مستمد وجوده من وجود الله. لولا أن الله موجود ما وجد هذا الكون، ونحن جزء من هذا الكون، كذا لنا. ثم كل كله ما في هذا الكون من حركة في العلو والسفلي، من حركة وسكون وقيام وقعود ومشي، كل حركة العالم ودوران العالم وتحرك العالم بمن؟ بمن؟ بالله عز وجل. لولا أن الله حرك، لولا أن الله أعطانا قوة القيام والقعود والترحال والإقامة والأكل والشرب كل حركتنا غير مستمدة من الله. إذن ينبغي أن يكون كل شيء على اسم الله، ولذلك نقول في كل شيء باسم الله، هذه قاعدة أولى، كل شيء على اسم الله. قاعدة ثانية كما قلنا أن هذا الكون سبحان الله كل نعمة يتمتع بها هي من الله، وعلاقة هذا الكون بالله علاقة رحمة، فهو يرحمه سبحانه. كل من يتمتع بالوجود وكل من يتمتع بالقيام والقعود كل ذلك برحمة من الله. فعلاقة الكون بالله علاقة رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثانية إذن ما من نعمة إلا وهي، وما من رحمة إلا وهي من الله. قاعدة ثالثة، الثناء الكامل ينبغي أن يكون لله، كل الثناء لله، الحمد لله، والكون كله يثني على الله، الكون كله يسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده، الكون كله يسجد لله. فنحن قلنا ينبغي تكون حركتنا كلها إذاعتنا وصحفنا وخطبنا ومحاضراتنا وكلامنا كله في الثناء على الله. أنت ماشي قائم قائد وأنت تذكر الله وأنت تثني على الله. ليش؟ لأن الكون كله يثني على الله، الكون كله يسبح، الكون كله يسجد، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل يسجد، كل يعبد، كل يثني. فأنت كن من المثنين على الله. فالثناء في العالم العلوي والسفلي في الدنيا والآخرة لمن هو؟ لله. ولله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض. ولذلك كان سأل للاستغراق، واستغراق الثناء كذلك على الله عز وجل، الثناء كله مستغرق لله. هذه قاعدة ثالثة. القاعدة الرابعة، الرب الواحد القائم بهذا الكون هو الله. فهناك أرباب كثير، أرباب، هناك من يعبد الشيطان، هناك من يعبد الطواغيث، هناك من يعبد هواه، هناك من يعبد النساء، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد ايش الشهوات، هناك من يعبد الكاس والطاس، هناك من عبودات كثيرة كثيرة. الرب، هذه الأرباب كلها محطمة، من الرب الأعلى؟ العوالم كلها من ربها، سواء قلنا الربوبية، الربوبية نوعان، إما صفة ذات أو صفة فعل. صفة ذات بمعنى السيادة والكمال والعظمة لمن هي، أو بمعنى التربية والعناية والرعاية لمن هي. الربوبية بمعنى أهل لله عز وجل. فالأرباب كلها محطمة، والرب الواحد الرب الأعلى للعوالم كلها هي الله عز وجل. هذه القاعدة، كل الأرباب تحطموا ابتداء من فرعون اللعان اللعين، وكم من فرعين، كل هذه الأرباب برة بحر ترمى، حتى هواك ارمي به اعبد ربك رب العالمين. ثم نحن الآن في الرحمن الرحيم، وهذه كأنها مكررة. ليه؟ ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم، وثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ليش؟ لأن رحمته سبقت غضبه، لما خلق الكون يعني أتى بكتاب وكتب كل ما هو كائن، أول ما كتب إن رحمتي سبقت غضبي، لذا كررت الرحمة. ف فالكون كله قائم على الرحمة الله عز وجل، ما من أجل يعذبه بل خلقه ليرحمه، الرحمن الرحيم. وهذا جاء إخواني ترغيب بعد ترهيب، رب العالمين فيها ترهيب، الرحمن الرحيم فيها ترغيب، في خوف ليعيش المؤمن بين الخوف والرجاء، دائما تخاف وترجو، تخاف فتنزجر عن المعاصي، عن الشرك والكفر والبدع والضلالات وعن النفاق وعن الانحرافات، خوف، هناك نار وعذابها، هناك غضب الرب سبحانه وتعالى، هناك الجحيم، هناك سقر، وما أدرك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ففيه خوف، ففيه رهبة، وفيه رغبة، رجاء. فالرغب رجاء، شيف رجاء، الرجاء هناك جنة ونعيمها، هناك رضا الله، هناك النظر إلى وجه الله، هناك الجنة ونعيمها. بماذا تنال؟ بطاعة الله، بالقيام بأوامر الله، بصلاة، بزكاة، بصيام، بحج، بجهاد، بذكر. القرآن كله مشتمل على أمرين، ترغيب وترهيب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غفور رحيم لمن؟ للتائبين، العابدين، الحامدين، السائحين، الراكعين، الساجدين، الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. عذاب أليم لمن؟ للكافرين، للطواغيت، للخونة، للمجرمين، للعاصين، للمتكبرين، للمتجبرين، للمنافقين. ترغيب وترهيب، غافر الذنب وقابل التوبة، شديد العقاب والطول، ترغيب وترهيب. في الحديث الصحيح لو يعلم المؤمن، يقول رسول صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب لما طمع في جنته، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما أيس من جنته. سبحان الله. فلذلك كانت الشريعة الإسلامية في كلام الله وفي كلام رسوله مشتملة على الترغيب ومشتملة على الترهيب. سبحان الله، الرحمن الرحيم. أما الفرق بين الرحمن والرحيم فقد ذكرناه فيما سبق. الرحمن رب العزة سبحانه فرض على نفسه وأوجب على نفسه أن يرحم، أوجب الرحمة على نفسه. ليش؟ ليهرع الناس إليه، ليفروا إليه، ليتعلقوا به، ليهرعوا إليه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها، كتاب فرض، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة إلى آخر الآية. سبحان الله، هذا فضل من الله. والملائكة يقولون، ملائكة العرش، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. سبحان الله، رحمة الله واسعة، لي غضبه قليل إلا لمن أراد الغضب. كل الناس يدخلون الجنة، كل الناس يرحمون، إلا من رفض الرحمة، ما قصد رحمة، ما يريدها. من هو؟ هو المتمرد، هو الطاغي، هو الذي يعرض عن الرحمة، ما يريد رحمة. وإلا الله خلق الرحمة لكل من أرادها، فالباب مفتوح. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرات وكرات، كانوا في غزوة وامرأة فقدت ولدها، ثم أخذ تبحث وكاد عقلها أن يخرج، ولما وجدت ولدها ضمته إليها يعني وهكذا ضغطت عليه، كادت عضوه من شدة الرحمة التي فيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة ألا تفعل واستقدرها لتعمل في جهنم، تعمل ولدها في جهنم؟ قالوا: أبدا، لا أبدا. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله يرحم ويفرح بتوبة العبد اللي يهرع إلى الله ويتوب ويندم ويترقب الله، الله يفرح به كثار من هذه الأمور. ولما كان ذلك الذي بال في المسجد، في طائفة من المسجد، وثم كاد الناس أن يقتلوه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوه، لا تزرموه، ما تقطعوا عليه بولة، اتركوه يقول لما بال عدد البادية لما أتم بوله وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعطف عليه ويعلمه ويسأله بالسياسة والحكمة والرؤفة والشفقة والرحمة ما شاء الله. فهذا الرجل هذا الأطياش قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. يقول عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعة يا أعرابي، حجرت واسعة، رحمة الله واسعة تشمل كل الناس كذا. فإخواني الله خلق 100 رحمة كما ورد في الحديث، 100 رحمة واحدة فرقها على عباده على الكائنات الحية، والباقي 99 كله ادخره للآخرة للمؤمنين الصالحين، لمن يؤمن بهذا الرسول، لمن يؤمن بالرسل ويؤمن بالكتب كذا. وأكبر رحمة وأعلى رقم في الرحمة هو أن الله أنزل لنا كتابه وأرسل لنا رسوله، فكتابه سبحانه وتعالى رحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ورسول الله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وثم سبحانه وتعالى بنى دارا بنفسه سماها دار الرحمة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله الجنة، أي رحمة الجنة كلها رحمة. ثم كل من آمن بهذا الدين واعتنق هذا الإسلام كانوا بينهم رحماء، محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم إخواني هذه الحياة أقامها الله على الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. والشاة إن رحمتها، حتى الحيوانات العجماء في كل كبد رطبة أجر، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وامرأة زانية غفر الله لها بسبب أنها رأت كلبا يلحس الثرى من العطش، فهبطت إلى بير وخلعت موقعها ثم ملأته بالماء وأخرجته للكلب، فغفر الله لها زناها، حياتها وهي تزني. هذا الحديث في الصحيح كذا. وامرأة بالعكس، وامرأة دخلت النار في هرة، أطلع الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النار، فرأى امرأة تعذب في هرة، فقدت الرحمة، فقدت الرحمة من قلبها حتى قصت على هرة قطة ما يجوك الهرة، هرة حبستها وربطتها، ما هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل مقشاش الأرض، فأدخلها الله جهنم. ليش؟ لأنها فقدت الرحمة. الرحمن الرحيم، هذه قاعدة ثانية أو قاعدة رابعة. القاعدة الخامسة مالك يوم الدين. قرأ ملك ومالك، نحن نقرأ في ورش مالك يوم الدين، وغير مرزا حفص غيره مالك يوم الدين، فكلاهما معنى مالك ومعنى مالك. ملك بمعنى الحاكم، الملك في اللغة العربية شنو هو؟ هو حاكم البلاد، الملك الذي يحكم، اش كيسموه؟ ملك. ما الحاكم الحقيقي؟ ما الذي يحكم العالم العلوي؟ والذي يجب أن يحكم العالم السفلي؟ من؟ الله. ويوم القيامة من الملك؟ الله، فهو الملك، ما فيه ملك آخر. هذه من الملك، وهو مالك. الملك معناه الحاكم، والملك والمالك معناه المتصرف. فانت دارك، انت المالك للدار، فالذي يتصرف في الدار من؟ انت المالك للبلد، عندك قطعة بلدية، قطعة من البلد، فانت تتصرف بها بالحرث والزرع والرعي والسقي وغير ذلك، فتسمى مالك، اي المتصرف في هذا الشيء. أنت مالك للدابة تتصرف فيها، مالك للدار تتصرف فيها. فالله المتصرف في الكون هو وحده، المتصرف في الدنيا والمتصرف في الآخرة. ما الذي يتصرف بالإيجاد والإعدام؟ ما الذي يتصرف بالموت والفناء؟ ما الذي يتصرف بالنفع والضر؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا خاصة بيوم الدين، ويوم الدين معناه يوم الجزاء، يوم القيامة. هذا مجمل فسره قوله تعالى وما أدراك ما أدراك يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ملك يوم الدين. هو ده يوم الدين، ليه قال خصص ملك يوم الدين؟ ما انه يملك يوم الدين ويوم الدنيا. اليوم في الدنيا من الذي يملك العالم؟ الله. ويوم الدين يوم القيامة من الذي يملك؟ الله. ليه خص ملك يوم الدين؟ قالوا لأن الدنيا فيها ملوك صورة، ملك مجازي، فلان ملك، ملك الأردن، ملك السعودية، ملك الكويت، ملك كذا، ملوك ولو صورة الله يملكهم وما يملكون كذا ولا لا. ولكن يوم القيامة ما فيها دعوة لأحد يدعي أنه ملك، ولو ما شيء يملكه نفسه في نفسه ما فيه. لذلك قال ملك يوم الدين، لأن ذلك اليوم ما في أحد ولا يتكلم، في أحد يتكلم؟ الكل خاضع، الكل ذليل، حتى الأنبياء والرسل والله ما يستطيعون الكلام. وخشعت الأصوات للرحمن، خشعت، الكل ساكت، ابتداء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى سيدنا محمد، الكل خارج اللسان، الكل متطئ الرأس، ما يستطيع الكلام أبدا. وخشعت الأصوات للرحمن، للرحمن، لأن ذلك العالم أيضا قائم على الرحمة كما هنا. فلا تسمع إلا همسة، ما تسمع إلا أثر الأقدام، الصوت الخفي للقدم، في أحد يتكلم ما يستطيع. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، ولا جبريل وميكائيل ما يستطيع. خلاص، لمن الملك اليوم؟ الملك يومئذ الحق للرحمن، ما في كلام. لذلك قال ملك يوم الدين، حتى ان الحق سبحانه وتعالى كل ساكت او كل خارج، الكل متطئ، الكل خائف يرتعد، حتى الانبياء والرسل يرتعدون خوف، فزع، هلع، ما يدري. يقول في الحديث الصحيح رواه الامام مسلم وغيره، يقول ليوم القيامه يطوي الله، ياخذ الله سبحانه يطوي السماوات والارضين وياخذها بيمينه، وهي في يده كسبع حبات من خردل صغيرة دقيقة بالنسبة إلى عظمة الله. فيقول أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ولا أحد يجيب، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا إله إلا الله، خوف، فزع، ملك يوم الدين. يوم الجزاء هو الملك. إخواني، الإيمان بهذا اليوم، لو أن الناس آمنوا بهذا اليوم إيمان حقيقي لاستقامت حياتهم، لكثر فيهم الخير والإحسان، لكثرت الفضيلة بينهم، وقل الشر والفساد والطغيان بينهم. ما ترى أبدا، ما ترى شرا أبدا. لعاش الناس إخوة، لعاش الناس جسدا واحدا، المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما يقع لنا من فوائده إخواني، من فوائد الإيمان، ولا يؤمن به إلا المؤمنون. من فوائد اليوم الإيمان باليوم الآخر التعالي على الدنيا. الذي يؤمن إيمانا حقيقيا بهذا اليوم ما يلتفت للنساء ولا للمال ولا للولد ولا للرئاسة ولا للفنكات ولا الشركات ولا الموديلات ولا المليارات ولا شيء، يطرد كل شيء. ما هو يطرد كل شيء، يعني يتصرف فيها ويخضعها لهذا الإيمان. هذه واحدة. الثانية أنه يعيش في طمأنينة وراحة وسعادة، ما فيه قلق ولا فزع، ما في أبدا اضطراب في الحياة، كما يعيش الملاحدة. من أنا؟ لماذا جئت؟ وإلى أين أمشي؟ وما المصيري؟ ما هو؟ حائر. وأشعار عندهم في هذا الميدان. المؤمن لا، المؤمن بهذا اليوم لا، يعرف المصير، يعرف إلى أين. ثم الثالثة، يعمل في هذه الدنيا بإخلاص لله، يعرف أن الناس كلهم ما يعطونه شيء. لمن يعمل؟ للناس. شو يعطوه الناس؟ شو يجازوه الناس؟ يصلي للناس، يتصدق للناس، يجاهد للناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للناس؟ لا، لمن يعمل؟ لله. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة، أنه يرجو الثواب الأعلى، الجزاء الذي لا نهاية له، ما يقدر أحد أبدا أن يجازيه إلا الحق سبحانه وتعالى. فهو يعمل ليجازى. يبني هنا، قلن تبني، علاش كتبني؟ كتقيل تخدم، علاش كتخدم؟ باطل، أنت مصدر الجزاء كل آخر شهر. هيدا كذا يجاهد، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، يقرأ القرآن، يأمر بالمعروف، يذكر الله، يفعل كل الحسنات، لأنه يرجو الثواب عند الله عز وجل. ثم الخامسة أو السادسة، أنه يعمل ليضحي بالنفس والنفيس، والغالي والرخيص، حتى ذاته يعطيها لله. ليش؟ لينال الجزاء الأول. الدنيا كلها يطردها ويرمي بها، ما يلتفت إليها، ولو عرضت عليه بقضها وقضيدها رفضها. ليش؟ لأنه يريد أجمل منها، وهو رضا الله والجنة التي لا تفنى. ما لي تفنى؟ إذن إخواني، الإيمان بيوم الدين له انعكاسات طيبة على حياة الإنسان. ثم السابعة، الإيمان بهذا اليوم سبحان الله يجعل الناس آمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ونفوسهم. ما فيه أحد يرقد أحد دما، يهتك عرضا، ينهب مالا، لا أبدا. ها مالك ما في من يأخذه، عرضك ما في من يمسك، دمك ما في من يريقه. ليش؟ السخاء. يوم القيامة يجازى، سوف يحرق، سوف يسخط الله عليه، يرمي به، يرميه في النار ولا يبالي. الله أكبر. إذن الإيمان بيوم الدين يحسن خلق الناس، يجعل الناس يعيشون آمنين ومطمئنين. إذن مالك يوم الدين، أعظم صفة لله سبحانه وتعالى يثنى عليه بها في هذا السياق، هو كونه مالك يوم الدين، اليوم الذي لا ينفع فيه إلا الدين. هذا تفسير آخر للدين. أو يوم الدين، من دان يدين إذا خضع واستسلم وانقاد، أو من دان يدين إذا جاهز إلى جوزي. إذن هذه صفة أخرى، مالك يوم الدين. بعدها قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. إذن قاعدة، أن هناك يوم تقام فيه العدالة الربانية، وهذا المصير لا بد منه، مالك يوم الدين. ثم بعدها إياك نعبد، كأن الله يقول قولوا إياك نعبد. ليه إياك نعبد؟ هذا ما يسمى بتوحيد العباد، لأن عند التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل هذه الثلاثة اشتملت هذه الصورة عليها. أشياء الأولى توحيد، الأول توحيد الربوبية، وقد اشتمل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الذي يرحم من؟ الذي يرحم، رحمته عامة الكون العلوي والسفلي الدنيا والآخرة، لمن؟ من يرحم؟ هذه ربوبية الله. ثم هناك ربوبية كما قلنا اعملها يعني صفة ذات او صفة فعل. صفة ذات السيد الاعلى والعظيم الذي لا عظمة فوقه والمتصف بصفة الكمال، من هو؟ او الرب بمعنى التربية والعناية والرعاية لهذا الكون، عملها صفة ذات وصفة فعل. رب العوالم كلها تحت ربوبيته وتحت سلطته وتحت قهره وتحت رعايته وعنايته، فهذه ربوبية. مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مكررة، مالك يوم الدين، الملك والقهر والحكم والتصرف الكامل لمن هو؟ لربوبية. هذا توحيد ربوبية. وفي نفس هذا السياق نفسه فيه توحيد الأسماء والصفات، فهو رحمن رحيم، متصف بالرحمة، متصف بكونه رحيما، متصف بكونه رب، متصف بكونه له الحمد وحده، متصف بكونه مالك يوم الدين. إذن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية واحد. هنا توحيد إيش؟ الألوهية. ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، لأن المشركين كانوا يعتقدون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ما فيه أحد حتى أبا جهل، حتى أبو جهل ما كان ينكر أن الرب الأعلى هو خالق الكون والكائنات، هو الرازق، هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، هو الضار، هو النافع، هو المعطي، هو المانع. أبو جهل كان يعتقد هذا كله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلى آخر الآيات. إذن هم كان لهم اعتقاد في الله عز وجل أنه متصف بالصفات، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي مدبر الملك والملكوت. لكن كونه أحق بالعبادة وحده، هذه لا، هذه من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وسيدنا رسول الله حارب قريش من أجل هذه. كانوا يعبدون الأولياء، كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ويعتقدون أنها تشفع لهم عند الله، فكانوا يقدمون لها قرابين يطوفون بها ويتمسحون بها ويرجونها ويستغيثون بها ويتوكلون عليها ويرغبون إليها ويطلبون منها الشفاعة. ما نعبدهم؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله لهم هذه عبادة، الذبح عبادة، والطواف عبادة، لمن يكون؟ والتوكل عبادة، والحب عبادة، والرغبة عبادة، والصلاة عبادة، والسجود عبادة. ليه تعطون هذه الأشياء لهذه؟ لا، لمن هي؟ لله سبحانه وتعالى. فالعبادة معناها كما قال ابن تيمية رحمه الله، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أو بعبارة، أن تنسلخ من نفسك وأن تذوب في شخص، كذلك العبد الذي يذوب في شخص سيده، فبه يسمع وبه يرى وبه يفكر وبه يعمل، أن تنسلخ من نفسك كلية وأن تنطرح أمام الرب سبحانه وتعالى. هو الذي يأمر، هو الذي ينهى. تأكل كيف أمرك، تشرب كيف أمرك، تنام كيف أمرك، تتزوج كيف أمرك، تربي نفسك وتربي أولادك وتعامل زوجتك وتعامل الوالدين والجيران والحيوان كيف أمرك؟ من هذه الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أنتم تركزمش أيام العبيد، العبد يكون أمام سيده ينتظر أمره وينتظر ناهيه، ما يعمل شيء في نفسه ولا في غيره إلا بأمر من سيده. فالله ودع لنا منهاج لكي نعيش على أوامر الله وعلى نواهي الله، كيف أمر وكيف نهى كذا. ولذلك قسم العلماء مثل ابن القيم رحمه الله أشقال، قال الأحكام خمسة: الواجب، الحرام، المستحب، المندوب، المباح. تخرج الأحكام عن هذه الخمس؟ لا، وهي موزعة على الجوارح. القلب فيه خمسة، فيه أمور واجب أن يعتقدها القلب، فيه أمور حرام أن يعتقدها القلب، فيه أمور مستحب أن يعتقدها، فيه أمور مكروه أن يعتقدها، فيه أمور مباح. مثل ذلك في اللسان، مثل ذلك في العين، مثل ذلك في الأذن، مثل ذلك في اليد، مثل ذلك في الرجل، مثل ذلك في البطن، مثل ذلك في الفرج، خمسة خمسة خمسة خمسة، مثل ذلك في الفكر. ما تخرج عن الأحكام الخمس حياتي كلها، ما في المسجد فقط، في البيت، في المزرعة، في المتجر، في كل ميدان الحياة ما تخرج عن الخمسة. كل فعل تفعله، كل فعل تفعله، القيام والقعود والكلام، هذا إما حرام وإما واجب وإما مكروه أو مندوب أو مستحب، ما يخرج عن هذا. إذن حياة الإنسان كلها ينبغي أن تصاغ على منهاج الله. هذه معنى إيش هي؟ العبادة. هذه يقول لها العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. منه الخلق ومنا العبادة، نشكره على الخلق، فهو أوجدنا بقدرته وربانا بنعمه، ونحن إيش دورنا؟ شنو رد فعلنا نحن بالنسبة إلى الله؟ نوحده في الإيجاد كذا، هو عنده الوحدة في الإيجاد وإحنا عندنا الوحدة في العبادة والطاعة، منه ومنا، وحدنا بالخلق والإيجاد والتربية والعناية، فلنوحده نحن بالطاعة، لا نعمل إلا له. ليش؟ لأن هناك يوم الدين، وسوف نجاز على هذه العبادة في يوم الدين، ويوم الدين مقام من أجل هذا. مالك يوم الدين، لما جاءت مالك يوم الدين قلنا: يا رب إياك نعبد، ما نعبد سواك، لأنه لا ينفع هناك إلا العبادة لله. إياك نعبد، ثم أي لا نعبد إلا إياك، ما نعبد شيئا، ما نعبد أهواءنا، ما نعبد نساءنا، ما نعبد مراكزنا، ما نعبد شخصنا، ما نعبد رؤساءنا، ما نعبد أولياءنا، ما نعبد أشيء أبدا أبدا، ما نعبد إلا الله. إياك نعبد ثم إياك نستعين، لا نطلب العون في كل شيء إلا من الله. فإذا أردت أن تقوم، ما الذي أقامك؟ ما الذي أقعدك؟ ما الذي أقدرك؟ ما الذي أنطقك؟ من الذي خلقك؟ من الذي رزقك؟ من الذي أعطاك الشم، السمع، البصر، كل الجوارح؟ هو سبحانه. إذا استعن به، اطلب العون منه. حتى هذه العبادة كأنك تجرد نفسك عن القدرة، أنا عاجز يا ربي حتى على هذه العبادة إلا بعونك، أعني يا ربي على عبادتك، أنا عاجز. إياك نعبد، ولكن أطلب العون منك يا ربي في كل شيء، وعلى رأس ذلك العبادة، أعني عليك. إياك نعبد وإياك نستعين. وإحنا إذا قمنا إيش نقوله؟ يا مولاي عبد الله، يا مولاي عبد القادر، أريد أنس الوالدين. هو قال لك تسمى سقوط الوالدين، ما تصحبش وردات الوالدين. يا سيدي الوالد إذا كانت هناك مر الصور، وأنت هنا وتقول أريد أنس الوالدين، تسمع يكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. جرت عادة العلماء في تآليفهم إذا ألفوا في التوحيد، وخصوصا في توحيد العبادة، يذكروا بعض الأشياء ويقولوا: لابد أن يكون التوحيد في المحبة، ولا بد أن يكون التوحيد في التوكل، ولا بد أن يكون التوحيد في الرغبة، ولا بد أن يكون التوحيد في الخوف، ولا بد أن يكون التوحيد في الاستعاذة وفي الاستعانة وفي الاستغاثة وفي الذبح وفي الطواف وفي التوبة، أشياء يذكرونها. ليش؟ وهل هي فقط هي العبادة؟ لا، هذه جزئيات تكلم الناس عليها لأن الناس في أوقاتهم ضلوا فيها وانتكسوا على أم رؤوسهم بسببها وانقطعوا عن الله واكتسبوا غضب الرب بها. وإلا كما قلنا العبادة معناها أن تخضع لله في كل أمر ونهي، أن تقول عند كل أمر رضاني أو نبوي أو نهي كذلك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أن تكون نسخة قرآنية، أن تكون نسخة من رسول الله، هذا معنى العبادة. أما هذه قلنا ما نص عليها العلماء إلا لكونها كان الخطر فيها في وقتها، فلذلك نصوا عليها. فالمحبة تجد الناس يحبون كم واحد عنده رئيسه أحب إليه من الله ورسوله ولذلك يطيعه في معصية الله، عنده شيخه أحب من رسول الله، إذا قلت قال رسول الله الله لا يتحرك، وإذا قلت قال الشيخ خلاص يزعل الله أكبر وربما خلاص. ليش؟ لأنه يحبه أكثر من كل شيء محبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا. ليش؟ يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك في التوكل في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، وهكذا ما يحتاج نطول في هذا الميدان لأنه مذكور في موطنه. إياك نعبد وإياك نستعين، جاءت الأخيرة أشياء، وهذه هي المقصودة في هذه الفاتحة. يا رب اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. ومن أدب الدعاء، وسميت صلاة صلاة، والفاتحة سميت صلاة لأن فيها الدعاء اهدنا. وهنا أدب الدعاء كما قلنا، لابد أنك حينما تريد الدعاء لابد أن تقدم الثناء على الله، تثني على الله. يعني أراد واحد يقدم طلبه عند رئيس أو ملك من الملوك، أراد أن يتقدم إليه بطلب، عندما يتقدم إليه أشيع منه يتواضع ويخدع ثم يثني ويأتي بألفاظ طنانة رمانة تعلي من قدر الرئيس أو من قدر الملك، ثم بعد ذلك بعد التبجيل وبعد التكريم والتعظيم والخنوع والخضوع يقدم مطلبه. فنحن سبحان الله رب العزة يأمرنا أننا إذا أردنا أن ندعوها لابد أن نثني على الله. وزاد هناك في الحديث الصحيح أن تصلي على رسول الله مثل الفاتحة، مثل يعني في الصلاة أش نعملوا الفاتحة ثم التشهد أشمل دوب التحيات لله والصلوات والثناء ثم الصلاة على رسول الله ثم اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، لابد. اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر، وهكذا. فهذا أدب الدعاء. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد أخذ يده اثنى على الله أخذ يدعو، قال له ما صلى على رسول الله، قال عجل هذا، تعجل ما جاء الوقت بعد، ما عنده الحق يدعو، ليش؟ ما صلىش على رسول الله. لا بد أن تصلي، إذا اثني على الله وصلي على رسول الله ثم ادعو، لكن الفاتحة ما فيها، فيها الثناء على الله ثم الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا رب. سبحان الله. الهداية، الهداية معناها عندنا أنواع الهداية، أنواع كثيرة نذكر بعضها. أولا هداية الإلهام، وهذه يشترك فيها الإنسان والحيوان. الله يهدي أن يلهم، ألهم الإنسان عندما يخلق الإنسان، عندما يخلق الفرخ، فرخ الدجاج أو فرخ الكبش، فرخ الغنم، عندما يخلق كتعمل ديك الرحلة ما تسقط في الأرض، أش كتعمل؟ تقوم وتفتش عليه على الثدي، تفتش بك تتغلى. شكو قال لك؟ أشكو قال لها هكذا؟ الله. عندما تخرج من بطن أمها إيش تعمل؟ تفتش تطلع. هذا هداية إيش؟ إلهام. الله فعل النحل، وقام العلماء وألفوا تآليف في النحل. النحل مملكة والله عجيب أمرها، عندها هداية والله ما يفهمها الإنسان، بالله الذي لا إله إلا الله. عندها المكالمة اللاسلكية، تتصل وتأتي وتخبر عن مكان الراعي بواسطة الرقص، وتخبر عن الاتجاه وكم المسافة. والله عندها جيوش شغالة، وعندها جيوش للحراسة، وعندها ما هو مكلف بالبناء، وعندها أشياء كثيرة وكثيرة ما شاء الله. وأوحى ربك إلى النحل، ماذا أوحى؟ ألهمه. هذه هداية إيش؟ هداية إلهام عند الإنسان وعند الحيوان. ومنه قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أنزل جبريل بهذا؟ لا، هداية إيش؟ إلهام. الله ألهمها وقذف في قلبها أن تفعل هذا كله بدون إرشاد من أحد وبدون تعليم من أحد. هذه أول. وعندنا هداية إيش؟ هداية الحواس، وهذا عند الحيوان وعند الإنسان كذلك. كما قلنا الفرخ عندما يخلق يلقط الحب بفمه، في أحد يعلمه؟ الذي يملكه مثلا عندك أفراخ من الدجاج ولا من البط ولا من الـ يعني أو الحمام أو شيء ذلك وشيء من ذلك، في أحد عندما يتل بالأكل يأخذ الفرخ هذا ويضع له فمه ويفتح له فمه ويلقيه فيه ويعلمه كيف يأكل؟ في هل؟ لا. شي حد قال الولد يفسح فمه ويمتص؟ علمه شي حد؟ قل له ايش علمته؟ لا. احد علمه ان يتبول؟ هذه الجوارح تؤدي وظائفها بماذا؟ بهداية من الله. والذي قدر فهدى، قدر الاشياء فهدى كل شيء الى ما خلق له. هناك إخواني هداية العقل، وهذا خاص بالإنسان. الله هو الذي خلق هذا الإنسان وأعطاه عقلا يفكر فيه في الماضي ويفكر في المستقبل ويفكر في الكون بعلويه وسفليه، يفكر في الله وفي أوصاف الله، ويفكر في كتاب الله، ويفكر في مصيره، ويفكر في دوره في الحياة، وكيف يبني وكيف يعمل وكيف وكيف. هذا لمن؟ للإنسان. هذه هداية العقل، هداية الفكر، هداية الفطرة. وهناك هداية توفيق، هناك هداية توفيق وإعانة، وهذه خاصة بالله. والله علم منا أننا ما نستطيعها إلا أن نطلبها من الله، نحن عاجزون عن الحصول عليها، حتى ينقذف في قلبك حب الله وحب رسول الله وحب كتاب الله وحب طاعة الله والعزوف عن معصية الله وكراهية أعداء الله. هذه لمن في القلب؟ من يقذفها؟ الله. تستطيع أنت الحصول عليها؟ تفكر في السعادة، كيف تكون سعيدا في الآخرة ومرضيا في الدنيا؟ كيف تزكي نفسك هنا؟ وكيف تكمل هناك؟ كيف؟ هذه ما يستطيع إلا الله. ولذلك أمرنا سبحانه أن نطلبها منه حتى سيد المرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام سلبه سبحانه هذه الوظيفة وقال له إنك لا تهدي من أحببت. عمك ما تستطيع أن تقذف في قلبه الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح. الله أكبر. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. هذه محبة الإيمانية لا يستطيع إلا الله، لا يقدر عليها إلا الله، ما يقدر عليها رسول الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن إخواني هناك أيضا هداية إرشاد. الخامسة أو السادسة هداية إرشاد وبيان. هذه للأنبياء والمرسلين والدعاة الصالحين. وإنك لتهدي أي لتدل وترشد وتبين، وهي لله أيضا. الله سبحانه وتعالى يهدينا ويبين لنا بواسطة كتبه وعن طريق رسله، يبين لنا النجدين والطريقين، طريق السعادة وطريق الشقاء. كذا اهدنا. لذلك رب العزة أمرنا أن نطلب منه هذه الخامسة، يا رب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الطريق المستقيم. كأنك تقول يا رب عرفنا هذا الطريق ووفقنا إليه واجعلنا مستقيمين عليه. يا ربي نحن عاجزون وأنت القادر، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كيف نحصل على هذه الهداية؟ ما هي الوسيلة؟ طبعا الله أمرنا أن نطلبها منه. أشي الوسيلة التي نقدمها لله حتى يهدينا ونصبح من المهتدين؟ أشي هي؟ الله بيّن، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات زيد يهديهم ربهم بإيمانهم. عندما يؤمنون، عندما يصدقون ويطرقون بابه ويلحون في الطرق وتتطلع إليه نفوسهم ويتواضعون ويبكون ويخشعون ويطلبون مني، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن الله لهادي، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن هيا من الإيمان لكي تهدر إلى الصراط المستقيم. أشو الصراط المستقيم؟ قد يقول واحد تكلمت عن الهداية، أشو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم من العلماء من فسره بالقرآن، يا رب اهدنا لهذا القرآن أن نعمل بهذا القرآن أمرا ونهيا وتشريعا وخبرا، أن نصدق خبره وأن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه. يا رب اهدنا القرآن. وهو منهم من فسره بايش؟ بالإسلام. القرآن يسمى صراطا مستقيما ولا لا؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كذا فيسمى صراطا مستقيما. ومنهم من فسره بالإسلام وقال إن الإسلام هو الصراط المستقيم، وهذا خلاف نوعي ما هو خلاف حقيقي، لا خلاف تنوعي. الإسلام هو القرآن والقرآن هو الإسلام. ومنهم من فسره بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا حياته هي الصراط المستقيم لأن حياته وحياة القرآن، كما سئلت عائشة رضي الله عنها فقالت كان خلقه القرآن يمتثل يأتمر بأمر وينتهي بنهي. ومنهم من فسره كما سيدنا رسول الله فسره بالإسلام. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وخطا خطا عليه الصلاة والسلام، وقال هذا صراط الله، وعلى هذا الصراط سواران، صور من هنا وصور من هنا وهو في الوسط، وعلى كل صور أبواب مفتحة، أبواب، وعلى كل باب داع، وعلى رأس الصراط داع يدعو الناس ويقول هلموا إلى الصراط المستقيم، وعلى رأس ومن فوق الصراط داع أيضا، إذا أراد أحد أن يدخل تلك الأبواب يقول له احذر لا تدخله، إن تدخله تلجه، خلاص إن تدخله تلجه، خلاص هلكت. أخذ يفسر عليه الصلاة، فقال الصراط هو الإسلام الذي يوصل إلى الله، هو المستقيم لا وجاج فيه، هو الإسلام، وأن هذا صراط مستقيم. نعم. والسواران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والذي على رأس الصراط يدعو هو القرآن، ومن فوق هو واعظ في قلب كل مؤمن. ففسر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط هنا بايش؟ بالإسلام. قلنا تفسيره بالقرآن أو بالإسلام أو بالرسول هذا خلاف تنوعي، هذا لا يختلف حقيقة. اهدنا الصراط المستقيم يا رب، وفقنا للقرآن، ووفقنا لطريق رسول الله، ووفقنا لطريق الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم، وكل هذه صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم إخواني هنا صراط، وفي الآخرة صراط، صراطان، والذي هدي إلى هذا سيهدى إلى ذاك. الجواب عن بعض الأسئلة باختصار يقول: هل تحية المسجد فرض؟ وهل يقضيها من نسيها حتى صلى المكتوبة؟ أقول لا، لا قضاء. إذا تحية المسجد يقول بعض العلماء هي واجبة، من دخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ولو في أوقات النهي، وهذه من قرائن وجوبها، حتى أن رسول صلى الله عليه وسلم كان مرة يخطب ودخل رجل وجلس فقال قم واركع تحية المسجد، وقال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لأن هاتين الركعتين فهي كالسلام، كالسلام للمكان ولصاحب المكان، فسميت تحية إيش؟ المسجد، لأن أحد إذا دخل عليك وما قال السلام عليكم هذا مؤذي ولا لا؟ هذا يتوقع منه الشر ولا لا؟ هذا يطرد يخرج، فلا بد أن يستأذن. فالاستئذان بالنسبة إلى المسجد بيت الله، شنو الاستئذان؟ شنو طلب الإذن؟ أشوفه هو تحية المسجد. ولذلك حتى الإمام يخطب ممنوع، كل كلام، حتى السلام عليكم ممنوع، كل شيء ممنوع، الأمر المعروف نهى عن المنكر ممنوع، ولو رأيت المنكر ما يحل لك أن تغيره، وتحية المسجد له. فقال بعض العلماء أن هذه من الواجبات، وهذا لا يتنافى، والحديث الصحيح هل علي غيرهن خمس صلوات فرضها الله في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تتطوع، هذا ما يدخل أبدا، لأن هذا سبب دخول المسجد، هذه ما هي رسمية على كل واحد، من دخل المسجد مثل صلاة الجنازة، الجنازة فصلاة الجنازة فرض، هذا ما يتنافى الحديث. أي ولا تقضى، إذا دخلت المسجد وجدت الناس يصلون خلاص ارتفعت تحية المسجد، لأنه ما يجوز أن تجد حتى تصلي وأنت دخلت في الصلاة، خلاص تنوع عليها. أيوة. ثم سؤال آخر يقول: ما معنى قول الشاعر ولرب عازلة يضيق الفتى ذرعا وعنه وعند الله منها المخرج؟ هذا محرم، ما هو هذا الكلام هكذا؟ ولرب نازلة، هذا يقول عازلة، يعني ربما تنزل قد من كم الإنسان تنزل به نازلة يضيق ذرعا بها، ولكن الفرج ياتي من الله، آتي، أنت ما تدري، والله آتك بالفرج وأنت جاهل به، وإن مع العسر غادي ينزل العصر وتنزل الشدة وتنزل النكدة. ها أشد أعرف على أن الفرج الضيق إذا ضاقت الفرج. فالأخ ما حرف أخ حرف هذه الكلمة ما هي عازلتي. يقول ما حكم الهجرة إلى الخارج قصد العمل؟ ما في الخارج عمل، الخارج يخرج عينك وما تجبرش بالعمل، ثم يخرجون بذلك العينين خلاص حرب كل شيء يعرفه. اللي قال هذا قال قال وحشوية إذا بقى المغرب هكذا الوزارة يحرقه. كم من إنسان يعني عنده، أنا عارف واحد والله هكذا يقول لي هو يعني عنده أموال ما شاء مئات الملايين مئات الملايين وعنده مشارع ما شاء الله وعنده ولد واحد، قال لي يطلب خصو يحرم. والله هكذا يقول خصو يحرم. يا ولد يا أخي كل هذا أنا قال لا خصني نحرق يا ولد يا حرم قم حرم ما في عمل. والله يحكي واحد قال لي فيه نفس وفيه رجولة وعنده شهامة وعنده ها ذاتية، قال والله ما يرضى بالإقامة في الخارج ولو هنا يكون تراب، هناك يبصقون على تفوهكم يا الملاعين الكلاب يبصقون عليه بالله الذي لا يعلم يبصقون عليه. ترضى بهذا تذليل حقير، ما عندك رجولة ما عندك شهامة، كل تراب كل النجاسة كل النجاسة بالله الذي كل النجاسة ما تجيب. لا حول ولا قوة. ثم يقول ما حكم من خطب امرأة ودفع لها المهر ومات قبل أن يدخل بها؟ هذه المرأة فما لها وما عليها؟ هذه غنيمة جاب الله. اللهم إذا كان طالب شو مدي بالطالب خلاص سدين اللوح والجلابة والخنجر قالوا ما عندي. يعني إذا ما كان عنده نصيب وخ زين ترثوه كذا ولا لا، وتأخذ صدقة كاملة ما في شيء ها وترثوه كذا ولا لا، وإذا ماتت هي كذلك يرثها كذا أي هذا. وثم هي لابد أن تعتد عدة الوفاة يعني 14 أشهر كذا ولا لا. يقال إن التحليق أعني تحليق الرأس من سنة الخوارج، هل هذا صحيح؟ التحليق سماهم التحليق، أنا أقول تحليق اللحى، حلق اللحى وحلق الرأس، كان في ذلك الوقت الصحابة كلهم كانوا يوفرون يعني الوفرة يسمى بالوفرة أو اللمة أو كذا، يوفرون الشعر في رؤوسهم، وهذا كانوا يحرمون هذه، وإن التحليق جائز الحقيقة. ولكن في وقت الصحابة كانوا يعرفون هذه الفئة فيه بالتحليق بتحليق الرأس، فلذلك ورد في بعض تفاسير الحديث سيمهم التحليق أي حلق الرأس. وإلا يأتي في هذا الوقت لما بقي خوارج آخرون خرجوا على الإسلام وخرجوا إلى حرقوا، هذا مش كون هما سيمهم التحليق حلق اللحى، شون عند أصحابه اللي حلق اللحى من أين أتى؟ الأب والأجداد إيش كانوا يقولوا؟ الله فعلت الحاج الفني حلقالي حسنالي، كيف حسنالي عقوبه الفرج إذا زولنا للريش وش يبغي كيف يصبح الفرج كيف يصبح فرج وين ذاك الإنسان ما شاء الله ما شاء الله. ثم يقول وما حكم من يطول الصلاة بالناس وخصوصا يوم الجمعة؟ فكأنه يعنينا يعني ما شاء الله ما شاء الله، ونحن حاولنا نقصر إن شاء الله ما شاء الله، لأن من مئنة فقه الرجل تطويل الصلاة وتقصيره الخطبة، تقصير الخطبة وتقصير الخطبة نصف ساعة، أما تدخل وتخرج ليش الجمعة؟ لأن الجمعة فرض الله ليش؟ لمعالجة أمراض الناس، فأنت تمشي للطبيب وإذا طول بك الطبيب يعني قلبك من هنا ويشوف رأسك ويشوف التخمة ويشوف الدم ويشوف إيش ويشوف البولة ويشوف العين ويشوف الكبد ويشوف الرئة ويشوف إيش ويشوف الكلى ويشوف كذا، هذا طول ولا أصبح طول؟ لا ما طول، هذا يريد إصلاحك وعلى كل حال حسن الخير لا بد فيه خص يعني الاعتدال في الخير حسن الخير ما شاء الله. وثم صلي ولا ليش ثم يقول أرجو الدعاء الصالح لزوجتي وأولادي بالصلاح وإلى الشعب الدارستان بالانتصار على الروس. تمام. اللهم أصلحنا وأصلح أولاده وأصلح ذريته. اللهم أصلحنا جميعا. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي داغستان وفي الشيشان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم دمر الشيوعيين. اللهم أهلكهم. اللهم يارب انصر المجاهدين. ثم يقول ما حكم الإسلام في الحاكم الذي لا يجحد الحكم بما أنزل الله ولكن يحكم بقوانين وضعية ويقول الأفضل الحكم بما في هذا العصر بها في هذا العصر أحسن. هذا قال هذا كافر بالله. يعني قلت من مرات ومرات إن القضية في الحكم تنقسم إلى 4 أو 5 أقسام. القسم الأول ما إذا اعتقد أنه في هذا العصر لا يصلح الحكم بما أنزل الله ولا يصلح إلا الحكم بالقوانين الوضعية والدساتير الأرضية هذا كافر خلاص. والثاني إذا قال إن كلاهما صالح ولكن الأفضل هو القوانين هذا كافر بالله. وإذا قال كلاهما صالح ولكن يعني احكم بهذا ويحكم بهذا ولو سوى بينهما هذا أيضا كافر. واللي قال كلاهما صالح والأحسن الحكم بما أنزل الله كافر لأنه قال صالح. وإذا تبقى واحد وهو إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وجريمة لا تغفر ولكن هو اضطر وأرغم عليه بسيف من فوق رأسه وأحكم بما أنزل الله وهو يبكي ويزعل ويضجر أو بغرض دنيوي قبط رشوة حلق قبل الحكام كان القاضي هذا يحكم بالرشوة ويبكي ما شاء الله يقول يعني في ما في فلوس ما في كذا. قالوا هذا كافر ولكن كفر دون كفر فرقوا هذه التفاريق جزاكم الله خيرا لا بد من هذا. ومن لم يقل بها فهو خارجي. وهذه ما نصت عليه في كتب أهل العلم قاطبة ابتداء من الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بالإجماع ما خالف إلا الخوارج والمعتزلة. نعم يقول الأخ والله وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ورحمة الله.